بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. ولازلنا في رحاب سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم، والحديث عن بدايات أو البدايات له عليه الصلاة والسلام قبل ولادته. وقد تحدثنا في الأسبوع الماضي عن جملة من أسمائه بعد أن ذكر المؤلف نسبه، وذكر جملة من الأسماء الثابتة الصحيحة له عليه الصلاة والسلام، وتحدثنا عن الأسماء وقلنا أن قد ذكروا جملة كبيرة من الأسماء لكنها في الحقيقة هي أوصاف للنبي صلى الله عليه وسلم، كما نبه على ذلك النووي وغيره. وذكرنا أيضا بعض العلماء الذين اعتنوا بنسب النبي صلى الله عليه وسلم وأسمائه والتعريف بكل شخص ورد في نسبه من السيوطي وابن فارس وكذلك كتب السيرة الموسعة. ثم تحدثنا عن كنى النبي عليه الصلاة والسلام، ثم بدأ المصنف رحمه الله الحديث عن أعمام النبي عليه الصلاة والسلام، وذكرنا أعمامه ومن أسلم منهم وما أسماء كل واحد ولقبه كما أسلفنا. ثم تحدثنا بعد ذلك عن عمات النبي عليه الصلاة والسلام، وقلنا أنه لم يسلم من عمات النبي عليه الصلاة والسلام إلا صفية، وقع خلاف في البقية كما جاء في رواية ابن سعد في الطبقات، وصححها بعضهم ونفاها بعضهم. ثم بعد ذلك سرد المؤلف أسماء نسب النبي عليه الصلاة والسلام إلى أن وصل إلى إسماعيل الذي هو من ولد عدنان ابن أو بن وصل إلى إسماعيل ابن إبراهيم عليه السلام. ثم تحدثنا عن العرب وأقسامهم، العرب البائدة والعرب المستعربة والعرب العاربة، وذكرنا العرب أن العرب البائدة هي القدامى الذين لا يمكن أو لم يتيسر الحصول على شيء من معلوماتهم كهود وغيرهم، وتحدثنا عن العرب العاربة وهم العرب القحطانية، وأما العرب المستعربة فهم العدنانية. ثم ذكر بعد ذلك خلافا بين العلماء في بعض المسائل المتعلقة بالنسب، وتحدث بعد ذلك عن نسبه بعد عدنان إلى وصل إلى آدم عليه السلام، وقلنا أن في هذا خلاف كثير، وكان إذا وصل إلى نسبه إلى إسماعيل ثم قال وقرونا بين ذلك كثيرة ثم قال كذب النسابون، وقلنا أن هذا الصحيح أنه موقوف على عبد الله بن مسعود وليس من كلام النبي صلى الله عليه وسلم. وأظن وصلنا إلى فجميع قبائل العرب مجتمعون إلى هذا، صحيح؟ طيب، نستعين بالله اليوم لنكمل شيئا من شرف نسبه صلى الله عليه وسلم ومكانته في قومه، ثم نبدأ بعد ذلك في ولادته ورضاعه ونشأته صلى الله عليه وسلم، قبل أن ندخل إن شاء الله في اللقاءات القادمة في مبدأ مبعث النبي صلى الله عليه وسلم. اليوم سنحاول أن نلملم 40 سنة التي عاشها النبي صلى الله عليه وسلم قبل البعثة، سندخل في جزء كبير منها إن شاء الله تعالى، ونرى المراحل التي مر بها المصطفى صلى الله عليه وسلم. وسيظهر لنا الكلمة التي ذكرناها في أول الدرس، وهو قول أحد المستشرقين أن محمد، هو يقول أن محمد صلى الله عليه وسلم هو الوحيد الذي ولد تحت ضوء الشمس. سيرته صلى الله عليه وسلم تعرف من أولها إلى آخرها، ولا تكاد تجد هذا في بقية الأنبياء على طهارتهم ونزاهتهم عليهم الصلاة والسلام، إلا أن نبينا صلى الله عليه وسلم كان واضحا كل الوضوح من مولده إلى وفاته. نتم ما بدأنا، استعن بالله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، وبعد. قال المؤلف رحمنا الله وإياه والمسلمين أجمعين: فجميع قبائل العرب يجتمعون معه في عدنان، ولهذا قال الله تعالى: قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى. قال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما: لم يكن بطن من قريش إلا ولرسول الله صلى الله عليه وسلم فيهم قرابة، وهو صفوة الله منهم، كما رواه مسلم في صحيحه عن واثرة بن الأسقع رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله اختار كنانة من ولد إسماعيل، ثم اختار من كنانة قريشا، ثم اختار من قريش بني هاشم، ثم اختارني من بني هاشم. وكذلك بنو إسرائيل أنبياؤهم وغيرهم يجتمعون معه في إبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام، الذي جعل الله في ذريته النبوة والكتاب، وهكذا أمر الله سبحانه وتعالى بني إسرائيل على لسان موسى عليه السلام، وهو في التوراة كما ذكره غير واحد من العلماء ممن جمع بشارات الأنبياء به صلى الله عليه وسلم. إن الله تعالى قال لهم ما معناه: سأقيم لكم من أولاد أخيكم نبيا كلكم يسمع له، وأجعله عظيما جدا. ولم يولد من بني إسماعيل أعظم من محمد صلى الله عليه وسلم، بل لم يولد من بني آدم أحد ولا يولد إلى قيام الساعة أعظم منه صلى الله عليه وسلم. فقد صح عنه أنه قال: أنا سيد ولد آدم ولا فخر آدم، فمن دونه من الأنبياء تحت لوائي. وصح عنه أنه قال: سأقوم مقاما يرغب إلي الخلق كلهم حتى إبراهيم. وهذا هو المقام المحمود الذي وعده الله تعالى، وهو الشفاعة العظمى التي يشفع في الخلائق كلهم، ليريحهم الله بالفصل بينهم من مقام المحشر، كما جاء مفسرا في الأحاديث الصحيحة عنه صلى الله عليه وسلم. وأمه صلى الله عليه وسلم آمنة بنت وهب بن عبد مناف بن زهرة بن كلاب بن مرة. أحسنت. إذن هذا أكمل ما ذكره في نسبه صلى الله عليه وسلم، وأخبر بأنه ليس أحد أو بطن من قريش إلا ولرسول الله صلى الله عليه وسلم فيهم قرابة، كما قال هنا: إن الله اختارك كنانة من ولد إسماعيل. نحن سردنا الأسبوع الماضي نسب النبي عليه الصلاة والسلام، وقلنا أنه نريد أن نسمع من الإخوة من حفظه كاملا، أظن في مجموعة كبيرة ولا لا؟ هذا السكوت يعني إيش؟ خوف العين ولا إيش؟ يلا استعن بالله. والصي بن غالب، بن غالب ابن فهر، هذا فهر بن مالك، هم قريش ينتسبون، قريش كلهم ينتسبون إلى فهر بن مالك، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم هنا، قال: إن الله اختار كنانة من ولد إسماعيل، ثم اختار من كنانة قريش، لأن فهر ابن مالك ابن النضر ابن كنانة. نعم. إلياس، أحسنت، جزاك الله خير. أحد أحفظ، انشغلتم يبدو. ها، إذن هو محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف بن قصي بن كلاب بن مرة بن كعب بن لؤي بن غالب بن فهر بن مالك بن النضر بن كنانة بن خزيمة بن مدرك بن إلياس بن مضر بن نزار بن معد بن عدنان. إلى هنا ثابت للنبي صلى الله عليه وسلم، معروف، قد رواه البخاري في صحيحه، وهو الذي أشار إليه النبي صلى الله عليه وسلم في حديث واثلة ابن الأسقع. أما ما بعده هو الذي وقع في الخلاف كما ذكرنا لكم قبل قليل. وكان النبي صلى الله عليه وسلم لا شك هو أشرف قومه، ولهذا لما كان أبو سفيان عند هرقل ملك الروم قال: كيف نسبه فيكم؟ قال: هو فينا ذو نسب. قال هرقل: وسألتكم عن نسبه فذكرت أنه فيكم ذو نسب، وكذلك الرسل تبعث في نسب قومها. ولا شك أن هذا يعين الشخص عندما يكون الشخص لم يلوث بشيء أيا كان، إنما طاهر زكي نقي، فإن هذا أدعى وأقبل لدعوته، كما سيأتي إن شاء الله الإشارة عند أوصاف النبي صلى الله عليه وسلم التي كان يوصف بها في زمن قريش. قال: وكذلك بنو إسرائيل وأنبياؤهم وغيرهم مجتمعون معه في إبراهيم الخليل عليه السلام الذي جعل الله في ذريته النبوة والكتاب، وهكذا أمر الله سبحانه بني إسرائيل إلى آخره. هنا أراد أن يبين فضل النبي صلى الله عليه وسلم، وأنه ينتسب حتى ما فوق عدنان إلى إبراهيم الذي يلتقي معه جمع من الأنبياء، وأنه صلى الله عليه وسلم سيد ولد آدم. ثم ذكر هنا عبارة، وهي أن التوراة قد بشرت بالنبي عليه الصلاة والسلام، وهذا معروف في الكتب السابقة، إثبات لمجيء النبي عليه الصلاة والسلام، وأنه نبي قادم، وأنه سيبعث في مكة تحديدا. ولهذا جاء في بعض الكتب: وسيخرج رجل يقال له الفارقليط من جبال فاران. وهذه العبارة الفارقليط هي كلمة توازي أو معناها محمد صلى الله عليه وسلم. من جبال فاران المراد بها مكة المكرمة. ولهذا سيأتينا إن شاء الله تعالى في الدروس خاصة بالعهد المدني قصة إسلام سلمان الفارسي، كيف عرف سلمان مجيء النبي صلى الله عليه وسلم إلا من كتب المتقدمين. فلا شك أن التوراة والإنجيل قد أخبرت بمقدم النبي صلى الله عليه وسلم. وقد قال عبد الله بن عمرو لما سأله عطاء بن يسار: أخبرني عن صفة رسول الله صلى الله عليه وسلم في التوراة، فقال: أجل، إنه لموصوف في التوراة بصفته في القرآن. انظروا الآن، هذه العبارات التي سيذكرها عبد الله بن عمرو مذكورة بنصها في التوراة في وصف النبي صلى الله عليه وسلم: يا أيها النبي، إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وحرزا للأميين، أنت عبدي ورسولي، سميتك المتوكل، ليس بفظ ولا غليظ ولا سخاب في الأسواق، ولا يدفع بالسيئة السيئة، ولكن يعفو ويصفح، ولن يقبضه الله حتى يقيم به الملة العوجاء بأن يقول لا إله إلا الله، ويفتح به أعينا عميا وآذانا صمة وقلوبا غلفا. وهذا الكلام بنصه جاء على لسان كعب الأحبار، ونقله أيضا من التوراة. وكان اليهود أيضا في المدينة يعرفون في كتبهم وصف النبي صلى الله عليه وسلم، كما في حديث سلمة بن سلامة بن وقش الذي التقى مع جاره اليهودي فحدثه اليهودي عن النبي صلى الله عليه وسلم. وكان اليهود يستفتحون على العرب في داخل المدينة بأنه سيأتي نبي وسيتبعونه وسيقتلون العرب. فلما خرج ذلك النبي من العرب عندئذ عادوا النبي صلى الله عليه وسلم. وسيأتينا إشارة إلى هذا إن شاء الله في أول يوم يدخل فيه النبي صلى الله عليه وسلم المدينة. فإذا دخل المدينة كان من ضمن من يراه حيي بن أخطب وأخوه عم صفية. فلما رآه حيي قال له أخوه: أهو هو؟ يعني الموجود عندنا في كتبنا. قال: هو هو. فقال له عم أخوه: ما أعددت له؟ قال: العداوة ما بقيت. يعني هو عدو لي، ما حييت في هذه الدنيا. ولهذا سيأتي حيي بن أخطب وأثره في الأحزاب وذهابه إلى بني قريظة حتى نقضوا العهد على النبي عليه الصلاة والسلام. وسيأتينا بعد ذلك قتل النبي صلى الله عليه وسلم له، ولما جيء به ليضرب عنقه بعد غزوة الأحزاب التفت إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال: يا محمد، والله ما لمت نفسي في عداوتك يوم، ولكنها ملحمة كتبت على بني إسرائيل. ثم مد عنقه فضرب. فهذا الرجل عدو للنبي صلى الله عليه وسلم. والعجيب أيها الإخوة أن الصحف الرسمية الإسرائيلية بين فترة وأخرى تأتي بغزوة بني قريظة على الصفحة الأولى تذكر الناس بها. وفرق كبير بين صحف وصحف. صحف تتبنى عقائد القوم وأخلاقهم ونحو ذلك، وصحف أحيانا لا تتبنى إلا الشأن اليومي. ولهذا تعجبني حكمة يقولها الصينيون، يقول: العقول الكبيرة تناقش الأفكار، والعقول المتوسطة تناقش الأحداث، والعقول الصغيرة تناقش الأشخاص. تبحث عن أشخاص وفلان وفلان وفلان، والمتوسط الأحداث، لكن العقول الكبيرة هي التي تناقش الفكرة بغض النظر عن قائلها وعن الزمن الذي قيلت فيه ونحو ذلك. هذه إذا رأيت المجتمعات تناقش الأفكار فهي على خير بإذن الله. إذن هنا ذكر نصا قال: سأقيم لكم من أولاد أخيكم نبيا كلكم. أخيكم يقصد به أن إسماعيل أخو إسحاق. سأقيم لكم من أولاد أخيكم نبيا كلكم يسمع له وأجعله عظيما جدا. لكن هل هذا حصل أنهم سمعوا له؟ إن كان الأنبياء فبلا شك كلهم يبشرون بمقدم النبي صلى الله عليه وسلم. وإن كان الأتباع فإن الأتباع منهم المؤمن ومنهم الكافر، من اليهود والنصارى. ولكن في آخر الزمان لا يكون دين إلا الإسلام، كما في حديث أبي سعيد الخدري في صحيح مسلم قال: فإذا نزل عيسى كسر الصليب وقتل الخنزير ولم تقبل الجزية. شرح العلماء هذا الحديث وقالوا أنه في آخر الزمان لا يكون إلا دين واحد، وهو دين الإسلام. فتؤمن كل هذه الأديان إما بالإسلام أو تقتل. قال: فقد صح أنه قال: أنا سيد ولد آدم ولا فخر. هذا طبعا في بيان منزلته صلى الله عليه وسلم. وقد نبهنا على هذا في الأسبوع الماضي وبينا معنى السيد وقضية الخلاف في المفاضلة بين الأنبياء، وقلنا أن الله عز وجل قد فاضل بين الأنبياء، ولكن المنهي عن الوارد في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم في النهي عن المفاضلة بين الأنبياء إذا كان على جهة الإزدراء والاحتقار فإن هذا لا يجوز، فمقام الأنبياء مقام عظيم. ثم ذكر شيئا من فضائل النبي صلى الله عليه وسلم وهو المقام المحمود الذي سيكون للنبي عليه الصلاة والسلام في يوم في أرض المحشر، وهي الشفاعة العظمى للفصل بين الناس في أرض المحشر. ولا شك أن هذه فضيلة لا تكون إلا للمصطفى صلى الله عليه وسلم، كما في حديث الشفاعة الطويل الذي يعتذر فيه الأنبياء كل واحد منهم بذنب، فآدم قال قد عصيت، وموسى، وهكذا حتى يأتوا للنبي صلى الله عليه وسلم فيقول أنا لها. وفي هذا الدرس أيها الإخوة، ينبغي لأتباع محمد صلى الله عليه وسلم أن يكون شعارهم أيضا أنا لها، وأن لا يتكاسلوا في أمور الخير، وأن يكون كل واحد منا عكاشة في المجال الذي هو فيه. فعكاشة قال وأنا يا رسول الله، فقال أنت منهم، بمعنى المبادرة للخير هذا فعل الصالحين، والدنيا لا تنتظر أحدا، والناس اليوم في صراع من يصل إلى الشيء فإنه هو الذي يفوز وينجح. والعالم اليوم أيها الأحبة ليس فيه مكان إلا للأقوياء الصلحاء، أما الرجل الصالح في نفسه إذا لم يكن قويا مؤثرا في غيره وإلا فإن تأثيره سيبقى على نفسه. ولهذا يا شباب، لقد استعاذ نبيكم صلى الله عليه وسلم من العجز والكسل، فنعوذ بالله من الكسل. فينبغي للإنسان أن يكون له سهم في هذه الحياة، وأن لا يكون رجلا عاطلا سواء في أمر الدنيا أو أمر الآخر. وينبغي أيضا للشخص أن يكون له علم يسعى به في هذه الحياة، وأن يكون له موهبة أخرى توازي هذا العلم. أغلب الشباب اليوم يخرج الإنسان بشهادة فقط، إما من الثانوية أو الجامعة، وهذا يوازي في أعداد كبيرة من الناس. ينبغي أن تكون لك صنعة وحرفة في يدك تفخر بها في ذاتك ونفسك، وتشعر بأن لديك شيء يمكن أن تنافس به الآخرين. تعلم حاسب، تعلم كتابة، تعلم أي شيء من الأشياء التي يمكن أن يعني تبز بها أقرانك وتفخر بها أيضا عندهم. سيبدأ الآن، طبعا ذكر هنا أمه آمنة بنت وهب بن عبد مناف بن زهرة بن كلاب بن مرة، اجتمعت مع النبي صلى الله عليه وسلم في كلاب بن مرة. نعم، اجتمعت معهم في كلاب بن مرة. وهنا الحقيقة فائدة، أذكر في إحدى سنوات الجامعة ذكر أحدهم سؤالا وقال أذكر نسب النبي صلى الله عليه وسلم إلى كلاب. صحيح هي موجودة، لكن الذوق واللطف لا ينبغي أن تذكر هذه. صحيح هو ينسب إلى كلاب، ولكن هذه العبارة هي أسماء طبعا في الجاهلية، لو قال إلى زهرة ألطف، ولو قال إلى غيرها من الأسماء، لكن أذكر نسبه إلى كلاب ليست مقبولة لذوقا وأدبا وكذا في نسب النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا كان يراعيه السابقون. أنا وقفت الحقيقة على طبعا مواطن كثيرة في قضية الذوق. لما سأل أحد الخلفاء أناسا بين يديه قال ما جمع مسواك؟ فما قالوا مساويك، لأن مساويك كأن جمع سيئاتك، قالوا ضد محاسنك يا أمير المؤمنين، ضد محاسن لطف. وقفت على عبارة عجيبة لأحد العلماء، كان له تلميذ قد لاعن زوجته ملاعنة، وهذا الشيخ من فقهاء المالكية ويشرح طبعا الفقه المالكي كاملا، فبعد ملاعنة التلميذ لزوجته لم يشرح الشيخ باب الملاعنة حتى مات. لماذا؟ مراعاة لنفسية هذا التلميذ. هذا قمة الذوق الحقيقة. قد يشرحه في مجلس لمجموعة نحو ذلك، لكن انظروا كيف راعى هذا الإنسان نفسية تلميذه وأن تكون سمعته مقدرة ومحترمة، فرحم الله تلك الأشباح. بدأ الآن بقضية مولده، سيدخل الآن في المولد، سنتحدث إن شاء الله عن حالة المجتمع قبل مجيء النبي صلى الله عليه وسلم، ثم نذكر بعد ذلك هذا المولد وما يتعلق به من رضاعه وموت والديه وكفالة جده وعمه وذهابه لحليمة السعدية وغيرهم. تفضل يا أخي. فصل: ولادة رسول الله صلى الله عليه وسلم من رضاعته. وولد رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الاثنين لليلتين خلتا من ربيع الأول، وقيل ثامنه، وقيل عاشره، وقيل لثنتي عشرة منه. وقال الزبير بن بكار: ولد في رمضان وهو شاذ. حكاه السهيلي في روضه. وذلك عام الفيل بعده بخمسين يوما، وقيل بثمانية وخمسين يوما، وقيل بعده بعشر سنين، وقيل بعد الفيل بثلاثين عاما، وقيل بأربعين عاما. والصحيح أنه ولد عام الفيل. وقد حكاه إبراهيم بن المنذر الحزامي شيخ البخاري وخليفة بن خياط وغيرهما إجماعا. تمام. إذن هنا سيتحدث، بل تحدث المؤلف عن مولده صلى الله عليه وسلم وتحديده بالتواريخ. فقال ولد يوم الاثنين، وهذا بلا خلاف، قد صح عنه صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم قال لما سئل عن يوم الاثنين قال: ذاك يوم ولدت فيه، ويوم بعثت فيه، أو أنزل علي فيه. فيوم الاثنين تحققت في أشياء كثيرة، ليس فقط الولادة، فقد ولد في يوم الاثنين وعرج به يوم الاثنين، وهاجر يوم الاثنين صلى الله عليه وسلم، ومات على رواية في يوم الاثنين، ثم في ليلة الأربعاء دفن صلى الله عليه وسلم. فهذا بلا خلاف، هي قضية أنه يوم الاثنين، وهو ثابت كما سمعتم في صحيح مسلم. لليلتين خلت من ربيع الأول، القول بأنه في ربيع الأول هو المشهور عند جمهور أهل العلم، وقد حكى هذا الشهرة وهذا الترجيح الحافظ ابن حجر من أراد العودة إليه في المجلد السادس صفحة 659، ثم حكى بعد ذلك مجموعة من الأقوال لا داعي لها، أنه في الثامن وفي العاشر ونحو ذلك. قال: وهناك قول شاذ أنه في رمضان، ولم يلد النبي صلى الله عليه وسلم في هذا اليوم على الصحيح. طبعا ولادته كانت قريبة من سوق الليل، ليعرف مكة وسوق الليل القديم، طبعا الآن لا وجود له، في مكان معروف في المكتبة القريبة من جهة المسعى، إذا خرج من المسعى يجد الإنسان هناك مبنى صغير هو مكان ولادة النبي صلى الله عليه وسلم، فيه مكتبة الآن. قال: ذاك عام الفيل. وقصة الفيل أيها الإخوة معروفة، لا داعي لذكرها هنا، قد حمى الله عز وجل فيها مكة، ولعظمة ذلك اليوم ولد فيه النبي صلى الله عليه وسلم، أيضا تعظيما لمجيء النبي عليه الصلاة والسلام. قال: وذلك عام الفيل بعده بخمسين يوما، وقيل ثمانية وخمسين يوما، وقيل بعده بعشر سنين. كل قول جاء بعد عام الفيل يعني بسنة أو بسنتين ونحو ذلك فهو قول ضعيف، إنما هو في نفس العام، وقد صح ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما حكاه ابن عباس وجابر، قال: ولد رسول الله صلى الله عليه وسلم عام الفيل. وقد جاء أيضا عن ابن عباس أنه ولد صلى الله عليه وسلم في عام الفيل. هذا الفيل أحيانا يلغز بعض أهل العلم في اسمه، واسمه ماذا؟ وهذا طبعا كان معروفا عند العرب قضية الأسماء، ومن قرأ منكم كتاب الخيل للكلب سيجد يسمون خيولهم بشكل يعني كبير جدا، لكل اسم، لكل خيل مثلا اسم. حيوانات النبي صلى الله عليه وسلم كان له دابة تسمى دلدل، ليس كذلك؟ أيضا هذا الفيل كان يسمى، من يعرف؟ أحسنت، محمود. وكان معه 12 فيلا جاء بها إبرهة، ولكن الله حمى بيته. قال: حكاه إبراهيم بن المنذر الحزامي شيخ البخاري وخليفة ابن خياط، وهذا الصحيح أنه ولد كما ذكرنا في عام الفيل. نعم. ومات أبوه وهو حمل، وقيل بعد ولادته بأشهر، وقيل بسنة، وقيل بسنتين، والمشهور الأول أنه حمل، وهذا قول ابن إسحاق، والواقدي هو الأثبت أن الصحيح أنه والده مات وهو في بطن أمه، وقد نص كذلك البلاذري على هذا القول، لذلك أكثر أقوال أهل العلم أن والده مات وهو حمل. طبعا مات عبد الله ومختلف في السنة التي مات فيها، لكن أكثر قول أنه مات وعمره 30، وأقل قول 18، وما بينهما 25 و28، لكن المهم أن والد النبي صلى الله عليه وسلم مات ولا يزال شابا، أي عبد الله، يعني أكثر عمر 30 ثم أقلها 18 سنة. نعم. واسترضع له في بني سعد. نعم، أول مرضعة طبعا هي، طبعا سيأتي هنا قضية بعد موت أمه سترضعه ثويبة وسنتحدث عنها. استرضع في بني سعد، أرضعته حليمة السعدية كما روينا ذلك بإسناد صحيح. طبعا قصة حليمة السعدية قصة طويلة فيها معجزة للنبي صلى الله عليه وسلم، لعلنا نذكر طرفا منها. تقول حليمة: خرجت في أوائل النسوة على أتان لي، خرجوا من ديار بني سعد، معروفة ديار بني سعد الآن على طريق بعد الميقات، بعد ميقات الطائف يأتي ديار بني سعد، وهناك بعض العوائل في تلك المنطقة يتكلمون الفصحى، الفصحى حتى يدخلون المدارس، فإذا دخلوا المدرسة انقلبت ألسنته، لكن قبل المدرسة يتحدثون الفصحى الصريحة. وقد قابلت شيخهم وهو أيضا ممن يتحدث الفصحى، وتحدث أيضا عن أولئك الأطفال. قالت حليمة: خرجت في أوائل النسوة على أتان لي قمراء ومعي زوجي الحارث بن عبد العزة، قال: وقد أدمت أتاننا ومعي بالركب شارف، والله ما تبض بقطرة لبن في سنة شهباء، وقد جاع الناس حتى خلص إليهم الجهد، ومعي ابن لي والله ما ينام ليلا، وما أجد في يدي شيئا أعلله به إلا أن نرجو الغيث، وكانت لنا غنم فنحن نرجوها. فقدموا إلى المدينة، فلما جاءوا المدينة كان هناك مجموعة من الأطفال يعرضونهم على هؤلاء الرضع، وكان الأصل أو سبب ذهابهم إلى البوادي من أجل أن تصح أبدانهم وأن تصح ألسنتهم. ففي البادية تكون لا شك اللغة لم تتلوث بالأعاجم الذين دخلوا إلى المدن، ثم أيضا تصح أبدانهم، فلا شك أن الصحراء أفضل من المدن، سواء في الشراب الذي سيشربونه من اللبن ونحو ذلك أو البيئة والهواء. فلما جاءوا كان يعرض عليهم النبي صلى الله عليه وسلم وهو يتيم، وكانوا لا يريدونه، لأنه إنما يكرم المرضع والد الطفل، فلما عرفوا أنه يتيم فلم يأخذوه، فلم يتبقى إلا هو، فأخذته حليمة السعدية. قالت: عسى الله أن ينفعنا به ولا أرجع من بين صويحباتي لا شيء معي. وفعلا أخذته، فلما وصلت إلى رحلها كانت معها شارف كما ذكرت في أول الكلام، وإذا بثدييها يقبلان باللبن ببركة النبي صلى الله عليه وسلم، حتى روي من ثديها وأروت أخاه، ثم قام إلى الشارف وإذا به قد امتلأت الناقة، وإذا بها قد امتلأت لبنا أيضا ببركة النبي صلى الله عليه وسلم. هل يقال اليوم بركة فلان؟ لو جاء شخص، وأحيانا يأتيك ضيف ومع مجيئه ينزل مطر، يقول: هذه من بركات فلان، تقال أو لا تقال؟ لا تقال. يقول آخر: هي طبعا يا هكذا يا هكذا، بقتسم قسمين، بارك الله فيكم. ناس يقول تقال أو لا تقال، الصحيح أنها تقال. والدليل على هذا ما جاء في صحيح البخاري، قال: ليست بأول بركاتكم يا آل أبي بكر، لما ضاع عقدها ثم قامت بعد ذلك، قام الجمل فوجدوا العقد تحته وقد انقطع عنهم الماء، فأنزل الله آية التيمم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ليست بأول بركاتكم. قال ابن القيم: إنما المنهي عنه أن يقال تبارك علينا فلان، لأن هذا وصف لله تعالى لا يجوز إلحاقه بالبشر، لكن لو قيل من بركات فلان وأن يكون مستحقا لهذا الوصف، وليس شخص فيه يعني فزق ونحو ذلك ثم يقال هذا من بركاته، لا. وابن القيم تكلم على هذا كلام، يمكن أن تعود إليه في أحد كتبه. قال حليمة: فقال: والله لقد أصبنا نسمة مباركة، ولقد أعطى الله عليها ما لم نتمنى. والبركة أيها الإخوة كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم تأتي في الدواب، وتأتي كذلك في المرأة بعض النساء، ذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال: الشؤم في ثلاثة، وذكر منها المرأة. وأحيانا قد تكون بعض النساء بركة أيضا على زوجها وأهلها. ثم اغتدينا راجعين إلى بلادنا، رجعت طبعا حليمة السعدية، وإذا بالدابة التي كانت تركبها تسرع وتسبق أولئك النساء، فقالوا: ما لك؟ قالت: والله لقد حملت عليها غلاما مباركا. فخرجوا، فلما وصلوا إلى ديار بني سعد أصبحت أغنام هذه المرأة تذهب فتعود جياعا، وتروح غنم غيرها فتعود تعد غنم حليمة السعدية بطانا قد امتلأت بطونها وشبعت بينما غنم قومها جياعا. فيقولون ما شأن غنم الحارث بن عبد العزة وغنم حليمة تروح شباعا حفلا وتروح غنمكم جياعا؟ ويلكم اسرحوا حيث تسرح غنمهم فيسرحون معهم فما تعود إلا جياعا. كل ببركة هذا الصبي الذي دخل إلى بيتهم وامتنعت أولئك النسوة عن أخذه صلى الله عليه وسلم. وكان يشب شبابا ما يشبه أحد من الغلمان عليه الصلاة والسلام، يشب في اليوم شباب الغلام في الشهر، ويشب في الشهر شباب السنة. فلما استكمل سنتين أقدمناه مكة أنا وأبوه، وقلنا والله لا نفارقه أبدا ونحن نستطيع، يعني سنحاول في أمه حتى تعيده إلينا. فقالت والله، يقولون الآن حليمة السعدية تقول لأمه، والله ما رأينا صبيا قط أعظم بركة منه. ثم بدأ وذكر عذرا، وإنا نتخوف عليه وباء مكة، يعني إذا الآن رجعنا لك سيصاب بأمراض مكة وأوبئتها، فلماذا لا تعيديه لنا؟ فقالت فوافقت، فأقام عندها شهرا 3 أشهر أو 4. فبينما هو يلعب خلف البيوت هو وأخوه، إذ جاء أخوه يشتد يجري إلى أمي حليمة السعدية فقال إن أخي القرشي أتاه رجلان عليهما ثياب بيض فأخذاه واضطجعاه فشق بطنه فخرجت أنا وأبوه يشتد. الآن هذا أول شق لصدر النبي صلى الله عليه وسلم، الآن هذا شق التطهير، سوف ينزع من قلب النبي صلى الله عليه وسلم الغل والحقد والبغضاء التي هي في كل بني آدم. ولهذا يقول الحسن البصري لا يخلو قلب من حسد، ولكن الكريم يخفيه واللئيم يبديه. شيخ الإسلام له عبارة مشهورة يقول ما من أحد إلا وفيه نزعة من قارون وهامان وفرعون. الناس تحب السلطة وتحب المال. وأبو داود رحمه الله صاحب السنن له عبارة مشهورة يقول آخر ما ينزع من قلوب الصالحين حب الرئاسة. النفوس تتشوف، والموفق من وفقه الله عز وجل بتقديم آخرته على دنيا، أما من يكون دائما يطمح إلى الدنيا فإنه قد يكون يوما من الأيام مستعدا لبيع دينه بعرض من الدنيا قليل. قد رأينا بعض الأشخاص تضيع أخلاقهم ومرؤتهم من أجل حفنة من المال يبحثون عنها. ولا شك أن هذا يعني ليس فعل الرجل التقي النقي الذي يقدم الآخرة. والنبي صلى الله عليه وسلم قال من كانت الآخرة همه جعل الله غناه في قلبه وأتته الدنيا وهي راغمة، لكن الذي يبحث فقط عن الدنيا ويلهث وراء الدنيا جعل الله فقره بين عينه وشتت عليه شمع ولم يأته من الدنيا إلا ما كتب له. الإنسان يوازن. الإسلام أيها الإخوة لا يمنع الإنسان من أن يكون غنيا، الله عز وجل قال ولا تنس نصيبك من الدنيا، ولكن الأصل أن تكون الآخرة هي المغلبة والدنيا هي تحت الآخرة وليس العكس. ولهذا علي بن أبي طالب يقول يا دنيا غري غيري، وجاء في بعض الآثار اللهم اجعلها في أيدينا. أحد المعاصرين يقول يا دنيا غريني لوحدي، يعني ليس غري غيري، غريني ولوحدي فقط حتى يكون هو أغنى الناس. المال أيها الإخوة يذهب ويجيء، لكن الخلق والدين والكرم والشهامة والشجاعة إذا ذهبت من الإنسان بقيت وصمة عار في نفسه. لا يبع أحد دينه من أجل عرض من الدنيا قليل. تجد بعض الأشخاص إذا كان مديرهم ملتزما أصبحوا كلهم مستقيمين، وإذا كان المدير على خلاف ذلك نفسه. يحدثني أحد الإخوة في إحدى المؤسسات أن المدير كان ملتحيا وكل الموظفين ملتحين، فلما غيروا المدير بقدرة قادر تمام جاءتها عاصفة فاحترقت في ليلة واحدة. لماذا يبيع الإنسان خلقه ودينه من أجل بشر ضعيف لا يملك لنفسه ضرا ولا نفعا؟ لذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال أخبر في آخر الزمن يبيع دينه بعرض من الدنيا قليل. قد يكون هذا العرض ليس بالضرورة مال، لا، قد يكون زوجة. تجد بعض الأشخاص متدينا تقيا نقيا حتى يتزوج امرأة ويقول سوف أصلحها فتفسد. وقد كان عباد بن يعقوب الراوجني وهو من رواة صحيح البخاري، لم يروي له في الأصول، روى له متابعة في كتاب اللباس، كان من أهل السنة، فتزوج امرأة خارجية فأصبح من كبار الخوارج تضله. فالعرض قد يكون وظيفة، قد يكون مال، قد يكون منصب، قد يكون سمعة إلى غير ذلك. فينتبه الإنسان، دنيا قصيرة 60 سنة يحافظ الإنسان فيها على دينه، هو رأس مالك، ثم إذا خرجت من هذه الدنيا فالله عز وجل يتولاه. قال: خرجت أنا وأبوه يشتد، كما ذكرنا لكم أن هذا أول قطع أو شق لصدر النبي صلى الله عليه وسلم، فجاءوه ووجدوه قائما قد انتقع لونه، فلما رآنا أجهش إلينا، بكى النبي صلى الله عليه وسلم لا يزال صبيا، فالتزمته أنا وأبوه فضممناه إلينا. اليوم في علم التربية والنفس يذكرون قضية أن الخائف يحتاج إلى قرب بدني، ولذلك ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء من نزول الوحي عليه؟ قال: زملوني زملوني، دثروني دثروني. والتدثير والتزميل معناه أن يأتي الإنسان بشيء يستدفع به هذا الشخص حتى يخف عنه هذا الخوف والألم، لذلك الشخص الخائف يحتاج إلى قرب منه. فضممناه إلينا فقال: ما لك بأبي أنت؟ قال: أتاني رجلان وأضجعاني فشقا بطني وصنع به شيئا ثم رداه كما هو. قال: والله ما أرى ابني إلا وقد أصيب، الحقي بأهله. الآن أرجعوه. فاحتملناه فقدمنا به على أمه، فلما رأتنا أنكرت شأننا، لأنه 4 أشهر هم يريدون أن يطيل عندهم. قالت: ما رجعكما به قبل أن أسألكما وقد كنتما حريصين على حبسه؟ فقلنا: لا شيء، إلا أن الله قد قضى الرضاعة وسرنا ما رأينا. فقالت: بل هناك شيء. قالوا: لا والله. فأخبرها بعد ذلك، قالت: والله لا يصنع الله ذلك به إلا لخير فيه، وإن لابني هذا شأنا، والله ما حملت حملا قط كان أخف علي منه ولا أيسر منه. أمه كما جاء سيأتي إن شاء الله بعد قليل لم تجد لحمله ثقلا ولا وحما، وهذا من بركة النبي صلى الله عليه وسلم، بخلاف النساء الآن إذا حملت خاصة المولود الأول يأتيها من البلاء ما الله بها عليه. قالت: ثم أريت حين حملته خرج مني نور أضاء منه أعناق الإبل ببصرة، ثم وضعته حين وضعته والله ما وقع كما يقع الصبيان، لقد وقع معتمدا على يديه رافعا رأسه إلى السماء، فدعاه عنكما فقبضته وانطلقنا بعد ذلك. طبعا النبي صلى الله عليه وسلم هنا شق صدره كما ذكرنا لكم، ثم وضع أخذ من قلبه تلك، استخرج من قلبه علقتين سوداوتين، ثم أتي بماء ثلج وغسل به جوف النبي صلى الله عليه وسلم، ثم ذرت فيه السكين، ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم كان به من السكينة في الشدائد ما يوازي ما لا يوصف في حقه صلى الله عليه وسلم، ولهذا سيأتي إن شاء الله في شجاعته لما جاء في صحيح البخاري قال: سمع أهل المدينة وجبة، صوت قوي في المدينة هز أرجاء المدينة، فخرج الناس من بيوتهم خوفا من أن يكون زلزال مثلا أو نحو ذلك، وإذا بهم بالنبي صلى الله عليه وسلم على خيل لأبي طلحة عري، لا سرج ولا لجام، وهو يقال لهم: لن تراعوا لن ترى، يعني لا تخاف، وهذا من قمة الشجاعة، يعني الناس يخرجون وهو قد ذهب ونظر في مكان الصوت، ثم رجع صلى الله عليه وسلم وهو على خيل أبي طلحة بلا سرج ولا لجام، ولا يركب على هذا إلا الأبطال والشجعان والأقوياء، وهو كذلك صلى الله عليه وسلم. قال: فلما انتهى من ذلك وذر في قلبه السكينة، قال لصاحبه: خطه، فخاطه وختم عليه بخاتم النبوة. الخاتم هنا في خلف ظهره صلى الله عليه وسلم اختلف في حجمه، قيل كبيضة الحمامة وقيل كزر الحجلة، لكن هو أقرب إلى بيضة الحمامة، موضوع في ظهر النبي صلى الله عليه وسلم، وضعه الله عز وجل علامة لمن أراد أن يعرفه بعد ذلك، خاصة من الأمم التي نص في كتبها على أن هذه إحدى علامات النبي صلى الله عليه وسلم. فقال أحدهما لصاحبه: اجعله في كفة، واجعل 1000 من أمتي في كفة، فجعلوا 1000 ورجح بهم، 2000 رجح بهم. قال: والله لو أن أمته وزنت به لمال بهم. ثم انطلق وتركاني. عندئذ خاف النبي صلى الله عليه وسلم ورجعت به أمه كما ذكرنا لكم. الشق الثاني سيكون ليلة الإسراء والمعراج، أنه سيقابل الله جل في علاه، فيحتاج إلى أن يقوى قلب النبي صلى الله عليه وسلم، ولذلك شق صدره. سيأتينا إن شاء الله الإشارة إليه في حادثة الإسراء والمعراج. إذن هذا قضية استرضاعه في بني سعد مختصرا، ثم أعادوه بعد ذلك إلى أمه. نعم. واسترضع له في بني سعد فأرضعته حليمة السعدية كما روينا ذلك بإسناد صحيح، وأقام عندها في بني سعد نحو من 4 سنين، وشق عن فؤاده هناك فردته إلى أمه، فخرجت به أمه إلى المدينة تزور أخواله بالمدينة، فتوفيت بالأبواء وهي راجعة إلى مكة، وله من العمر 6 سنين 3 أشهر و10 أيام، وقيل بل 4 سنين. وقد روى هنا تكلم على قضية وفاة أمه، طبعا قال في من قبل حديث حليمة السعدية روينا بذلك، روينا ذلك بإسناد صحيح، وهذا صحيح، وقد أخرجه ابن حبان وصححه الحافظ ابن حجر. اختلف في قضية إسلام حليمة السعدية، والذي يظهر أنها أسلمت رضي الله تعالى عنها. قال فخرجت فردته إلى أمي، فخرجت به إلى المدينة تزور أخواله بالمدينة. من أخواله؟ بنو النجم، وذلك هو سينزل على أبي أيوب خالد بن زيد الأنصاري النجار، هؤلاء هم أخواله، سينزل عندهم كما ذكرنا لكم في المدينة في حادثة الهجرة، وزارت به أخواله. وسيأتينا إن شاء الله عندما نتحدث في آخر وفاته، قبل وفاته صلى الله عليه وسلم، في مسألة جلوسه في بيت أم سليم وجمعها العرق من النبي صلى الله عليه وسلم ومماستها لجسده، ما السبب الذي دعاها لفعل هذا؟ هل هي معه من الرضاع، أو هي قريبة له، أو هو خصيصة من خصائصه؟ سيأتي إن شاء الله الإشارة إليه في وقتها. طبعا ذهبت به إلى أخواله وله من العمر 6 سنين صلى الله عليه وسلم، وقد توفيت بالأبواء بين مكة والمدينة، وقد استأذن النبي صلى الله عليه وسلم لما مر بالأبواء وهو راجع من إحدى غزواته أو في عام الفتح، فأذن له بالزيارة لكن لم يؤذن له بالدعاء، فزارها النبي صلى الله عليه وسلم وبكى عندها وأبكى شفقة. لا شك أن تبقى الأم تحب على أي حال من أحوالها. وقد وقع خلاف بين أهل العلم هل أسلم أبوه وأمه، ولا شك أن أباه قد مات كافرا، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم إن أبي وأباك في النار، وكذلك أمه لم تسلم لأنها لم تدرك البعثة، فهل أمرهم إلى الله عز وجل يكون من أهل الفترة أو هم من أهل النار؟ حديث طبعا صحيح مسلم في حديث والد النبي صلى الله عليه وسلم ظاهر. كثير من المتصوفة ولهم مؤلفات في هذا يثبتون فيه إسلام الاثنين، وأن الله عز وجل بعثهم من النبي صلى الله عليه وسلم ودعاهم الإسلام وأسلم، لكن ليست هناك نصوص صحيحة ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الموضوع. نعم. وقد روى مسلم في صحيحه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما مر بالأبواء وهو ذاهب إلى مكة عام الفتح استأذن ربه في زيارة قبر أمه، فأذن له فبكى وأبكى من حوله، وكان معه 1000 مقنع أي بالحديد. فلما ماتت أمه حضنته أم أيمن وهي مولاته. أم أيمن هذه تسمى بركة بنت ثعلبة ابن عمرو ابن حصن ابن مالك ابن سلمة ابن عمرو ابن النعمان، هذه اسمها بركة بنت ثعلبة ابن عمرو ابن حصن إلى آخره، وهذه كانت وصيفة لعبد الله بن عبد المطلب، وهي من الحبشة، وتزوجها زيد وأنجبت له من؟ أنجبت له من؟ أسامة بن زيد رضي الله تعالى عنهم أجمعين. واختلف في موتها، والصحيح أنها ماتت بعد النبي صلى الله عليه وسلم، وقد جاءوها وهي تبكي لما انقطع الوحي، كانت تبكي لانقطاع الوحي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذه أم أيمن طبعا. ثم أرضعته قال ثويبة، وثويبة هي مولاة لعمه أبي لهب، اعتقها حين بشرته بمولد النبي صلى الله عليه وسلم، وقد جاء في الحديث الصحيح أن الله أثابه على هذا العتق بأن سقاه ليلة كل 2 مثل نقرة الإبهام، يعطيها لأبي لهب كرامة للنبي صلى الله عليه وسلم، وهذا الحديث عند البخاري ومسلم. وثويبة هذه لم يثبت إسلامه، إلا أن ابن مندة ذكر أنها أسلمت، لكن ليس هناك دليل ثابت في إسلامها. أما أم أيمن فقد آمنت بالنبي صلى الله عليه وسلم. طبعا ثويبة أرضعت مع النبي صلى الله عليه وسلم أبو سلمة وحمزة، ولهذا لم يتزوج النبي صلى الله عليه وسلم بنت حمزة، ولم يتزوج أيضا درة بنت أبي سلمة، لأنها أخته صلى الله عليه وسلم من الرضاعة. نعم. وهي مولاته ورثها من أبيه، وكفله جده عبد المطلب. فلما بلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم من العمر 8 سنين توفي جده. هذا الآن الكفالة الأخرى، أرضع طبعا بعد موت أمه، كان في أمه، ثم لما مات كفله جده عبد المطلب، وكان يخاف عليه ويكرم أيضا النبي صلى الله عليه وسلم، وكان له بساط أو فراش تحت ظل الكعبة لا يجلس عليه أحد من أبنائه إلا النبي صلى الله عليه وسلم. وقد خرج مرة عليه الصلاة والسلام فتأخر، أرسله في طلبة له يأتي بها مجموعة من الإبل، لكنه تأخر فكان يطوف على الكعبة يقول: ربي رد راكبي محمدا، رده لي واصطنع عندي يده، ويطوف بها على الكعبة حتى رد الله عز وجل له النبي الكريم صلى الله عليه وسلم، وقال: لقد حزنت عليك كالمرأة حزنا لا يفارقني أبدا، من محبته لهذا النبي الكريم صلى الله عليه وسلم. لما بلغ 8 سنين مات عمه جده أبو طالب، وهذا القول الصحيح، تجدون في كتب السيرة سنين كثيرة تذكر، لكن القول الصحيح أن جده مات وله من العمر 8 سنين، أوصى به إلى عمه أبو طالب. وذكرنا لكم في الأسبوع الماضي أن عمه كان اسمه عبد مناف، نعم، وهو شقيق لعبد الله، وشقيق من أبيه وأمه. نعم. وأوصى به إلى عمه أبي طالب لأنه كان شقيق عبد الله، فكفله وحاطه أتم حياطة، ونصره حين بعثه الله أعز نصر، مع أنه كان مستمرا على شركه إلى أن مات، فخفف الله بذلك من عذابه كما صح الحديث بذلك. وفي هذا درس كبير أيها الإخوة، كما قال أحد السلف: الأدب من الوالدين والهداية من الله. فالإنسان قد تجد أحيانا عالم جهبذ إمام له من الدروس والكتب كثير، ولكن له ولد غير صالح، وهذا مذكور في كتاب الله، أنبياء لم يسلم أباءهم كما في حال إبراهيم وأبيه آزر، ونوح لم يسلم ولده، ونوح أيضا لم تسلم زوجته، ولوط أيضا لم تسلم زوجته مع أنها قريبة، ونبي وموحى إليه، يعني أعظم من العلماء وأعظم من الدعاة وأعظم من كل أحد، لكن الهداية من الله، والإنسان إنما يبذل السبب. لذلك الناس عليهم هداية الدلالة والإرشاد، أما التوفيق فمن الله سبحانه وتعالى. وهذا أبو طالب جلس مع النبي صلى الله عليه وسلم سنين عددا، ولما حضرته الوفاة كما روى ذلك البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة المسيب بن حزن عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: لما حضرت أبا طالب الوفاة جاءه النبي صلى الله عليه وسلم فوجد عنده أبا جهل وعبد الله بن أمية بن أبي المغيرة، فقال: يا عم قل كلمة أشهد لك بها عند الله. فقال له: أترغب عن ملة عبد المطلب؟ فما زال يكررها عليه النبي صلى الله عليه وسلم ويعرض عليه الإسلام، وما زال يعيدان عليه تلك المقالة حتى كان آخر كلمة قالها هو: على ملة عبد المطلب. حزن عليه النبي صلى الله عليه وسلم وقال: أما والله لأستغفرن لك ما لم أنهى عن ذلك. فأنزل الله في سورة القصص: إنك لا تهدي من أحببت لكن الله يهدي من يشاء. لكن ينبغي الإنسان أن يبذل الأسباب، وفعلها النبي صلى الله عليه وسلم وبذل الأسباب. نعم. وخرج به عمه إلى الشام في تجارة، وهو ابن 12 سنة، وذلك من تمام لطفه به لعدم من يقوم به إذا تركه بمكة. ورأى هو وأصحابه ممن خرج معه إلى الشام من الآيات فيه صلى الله عليه وسلم ما زاد عمه في الوصاة به والحرص عليه، كما رواه الترمذي في جامعه بإسناد رجاله كلهم ثقات: من تضليل الغمامة له، وميل الشجرة بظلها عليه، وتبشير بحير الراهب به، وأمره لعمه بالرجوع به لئلا تراه اليهود فيرومونه سوءا. والحديث له أصل محفوظ وفيه زيادات أخرى. طبعا هو قال هذه العبارة: الحديث له أصل محفوظ وفيه زيادات أخر، ليشير إلى علة في هذا الحديث، وهي أن العلماء ضعفوا هذا الحديث بسبب أنه جاء فيه أن كان مع النبي صلى الله عليه وسلم بلال، وبلال لم يولد بعد، فضعفوا هذا الحديث. ونقول لا، أصل الحديث صحيح وفيه بعض الزيادات لا تصح، منها ذهاب بلال معه إلى الشام، فإن هذا لا يصح، أما بقيتها فهي ثابتة للنبي صلى الله عليه وسلم. وهذا الحديث أخرجه كما ذكر هنا الترمذي وابن أبي شيبة، وأخرجه كذلك الماوردي في كتابه أعلام النبوة، وأبو نعيم في الدلائل وغيرهم. الذهبي رحمه الله تعالى قال لما علق على رواية الحاكم لهذا الحديث، قال: وأظنه موضوعا وبعضه باطل، ولكن الصحيح لا، أنه حديث صحيح ورجاله ثقات، وأن ذكر أبي بكر وبلال فيه غير محفوظ. وقد تكلم على الشيخ الألباني رحمه الله عليه في تعليقه على فقه السيرة، وقال سنده صحيح ورجاله ثقات. وابن القيم أيضا تكلم عليه في زاد المعاد في المجلد الأول صفحة 76 وصححه، وقال لعلها مدرجة فيه، يعني ذكر أبي بكر وبلال هذا الصحيح، وأنه وهم من أحد الرواة، والصحيح أن قصة ذهابه إلى الشام عمي أبي طالب ثابتة للنبي صلى الله عليه وسلم، وقد حصل له ما رأيتم من المعجزات من قضية ميل الشجرة وتضليل الغمامة له وتبشير بحيرة أو بحيرة الراهب، وهذا لقب له، واسمه جرجيس، اسم هذا الرجل جرجيس. ثم أمره بعد ذلك بالعودة إلى بالنبي صلى الله عليه وسلم إلى مكة لئلا يراه اليهود فيرومونه بسوء. في هذه الفترة أيها الإخوة أيضا رعى النبي صلى الله عليه وسلم الغنم، قال عليه الصلاة والسلام: ما بعث الله نبيا إلا رعى الغنم. فقالوا: حتى أنت يا رسول الله؟ قال: وأنا كنت أرعاها على قراريط لأهل مكة. واختلف في معنى قراريط، قيل قراريط من القيراط أي الماج، يعني أنه كان يعطى مالا من أهل مكة، وقيل أنه كان يرعاها على قراريط، يعني على مساحات كانت لأهل مكة. ثم كان النبي صلى الله عليه وسلم يجتني الكباث ويقول: عليكم بالأسود منه فإنه أطيبه. فقيل له: وكنت ترعى الغنم يا رسول الله؟ قال: نعم، وهل من نبي إلا قد رعاها. دائما أسأل الطلاب عن الكباث، أقول لهم: النبي صلى الله عليه وسلم كان وهو يرعى يجتني الكباث، فما هو الكباث؟ من يعرف أيها الإخوة وله جائزة دعوة بظهر الغيب؟ ما عندنا جوائز مادية. ما هو الكباث؟ سم عفوا لا ما العلم بعيد هذا. الكباث ثمرة لشجرة إيش؟ ها؟ الأراك. تعرفون الأراك اللي يخرج منه المساويك هذه وتباع، له ثمرة تحمل الشجرة بثمرة يعني قريبة لحبات الكرز، أصغر من حبات الكرز ونفس لون الكرز، ويأتي منه أسود ويأتي منه أحيانا أحمر غامق وأحيانا أحمر فاتح، فهذا هو الكباث، ويشرب فيه فوائد كبيرة. وابن القيم تكلم عليه في المجلد الرابع في الطب النبوي في حرف الكاف، وذكر فوائد الكباث، ولا يزال موجود إلى الآن جهة القنفذة وجنوب المملكة، كل هذه أشجار الأراك ومليء الكباث، يحمل في السنة مرة ويجتنيها الناس ويبيعوها أيضا. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يقول: عليكم بالأسود منه فإنه أطيب. ولو أن شخصا ذهب وأكل من هذا، النبي صلى الله عليه وسلم حث عليه، ولا شك أن فيه فائدة، لكن التسنن بهذا صحيح. أن أنس كان يبحث عن أطايب ما يأكله النبي صلى الله عليه وسلم، وكان يتتبع الدباء يتتبع النبي صلى الله عليه وسلم له، لكن هذه من عاداته صلى الله عليه وسلم، ولو احتسب الإنسان فيها فإن الله تعالى كريم سبحانه وتعالى. إذن كان النبي صلى الله عليه وسلم يرعى الغنم، ولا شك في هذا فوائد كبيرة ذكرها العلماء، أن يتعلم الإنسان القيادة، فإذا استطاع أن يقود هذه الأشياء، ودائما الغنم لا تمكث في مكان واحد إنما تنتشر، فقالوا ليتعلم جمع الناس وقيادتهم بمثل هذه الأمور. طيب نواصل نقرأ هذا المقطع على الأقل. نعم. ثم خرج ثانيا إلى الشام في تجارة لخديجة بنت خويلد مع غلامها ميسرة على سبيل القراض، فرأى ميسرة ما بهره. القراض عن المضاربة، هو منه الجهد وهي منها المال، ثم بعد ذلك المال بينهما بالنسبة التي يشترطون. نعم. فرأى ميسرة ما بهره من شأنه، فرجع فأخبر سيدته بما رأى، فرغبت إليه أن يتزوجها لما رجت في ذلك من الخير الذي جمعه الله لها وفوق ما يخطر ببال بشر، فتزوجها رسول الله صلى الله عليه وسلم وله 25 سنة. هنا طبعا ذكر أنه خرج، طبعا كان النبي صلى الله عليه وسلم له 25 سنة، وكان خروجه 14 ليلة بقيت من ذي الحجة، يعني في يوم 26 ذي الحجة، وخرج مع غلامها ميسرة، فرأى معجزات للنبي صلى الله عليه وسلم في الطريق، من ذلك أنه كان هناك ملكين يظلانه من الشمس حتى وصل إلى الشام، قد أخرج هذا ابن سعد في الطبقات وأبو نعيم في الدلائل وابن عساكر. وخديجة رضي الله عنها عندئذ رغبت في الزواج من النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا فيه الحقيقة يعني موضوع مهم لعله يأتي إن شاء الله إشارة إليه في فوائد هذا الدرس، هو زواج الصغير من الكبيرة، وهذا الناس الآن تختلف فيه. النبي صلى الله عليه وسلم تزوج الصغيرة والكبيرة، وتزوج البكر، تزوج الثيب، وتزوج امرأة أكبر منها وهي من؟ ها ها من؟ لا، أكبر من خديجة، سودة، تزوجها عمرها 55 سنة. سيأتي إن شاء الله سبب ذلك عندما نتحدث بعد حدث الإسراء والمعراج. خديجة رضي الله عنها كانت أولا عند عتيق بن عابد رجل من قريش، ولدت له عبد الله، ثم خلف عليه تزوجت شخصا ثاني اسمه أبو هالة النباش بن زرارة، ولدت له هندا والحارث وزينب، وكانت تكنى أم هند وتدعى بالطاهرة رضي الله تعالى عنها، والذي تولى تزويجها اختلف فيه، قيل عمها وقيل أبوها، وقد أصدقها النبي صلى الله عليه وسلم 12 أوقية من الذهب، وقيل أصدقها 20 بكرة. وقد جاء عند يعقوب بن سفيان أن عليا ضمن المهر، تمام، وهذا قول ضعيف لأن عليا لم يولد بعد أصلا، بقي على النبي صلى الله عليه وسلم على مبعثه 15 سنة، علي متى ولد؟ ولهذا هذا القول ضعيف، جاء في لأنكم استقرؤون في أحيانا في كتب السيرة يقولون وضمن علي، ينتبه الشخص يركز في قضية الأعمار ونحو ذلك، لأن عليا لم يولد بعده. هذه المرأة عرضت نفسها، وقيل لا، أن خطابة سعت فيها، والخطابة سيأتي أثرها في عائشة رضي الله تعالى أو في سودة، وسيأتي إن شاء الله. سبحان الله، السيرة النبوية يعني حياة مجتمعية كاملة، تجد زواج صغيرة من كبير، كبير صغير من كبير، كبير من صغير، وتجد وجود الخطابات فيهم، وتجد الشخص الذي يسعى في الإصلاح، هي حياة فعلا من يعيشها كاملة حياة النبي صلى الله عليه وسلم سيرى هذه الدروس والعبرة العجيبة. ما الذي دعاها للزواج بالنبي صلى الله عليه وسلم؟ هل نبوته أو خلقه؟ خلق. ولذلك أغلب الناس دخلوا في الإسلام بسبب الخلق. الإسلام من الهند إلى الصين، ومن منابت المطاط والموز والكاكاو إلى منابت الثلج، كلها كانت بسبب إسلام الناس، كان سببه أخلاق المسلمين، لم يكن السيف ولم تكن اللغة، لأنه أصلا لغة العرب لم تكن معروفة للقبائل التي هناك أو الأمم التي هناك. ما الذي يعرف الأندونيسيين بالعربية في تلك الفترة؟ ومع هذا يذهب مجموعة من التجار، يفتح الله عز وجل على أيديهم تلك البلاد، وسيبقى الخلق هو السبب الكبير لعودة الناس إلى دين الله عز وجل ودخولهم فيه. فمن أراد الناس أن يدخلوا في هذا الدين فليعاملهم بخلق. وصدق ابن القيم رحمه الله حينما قال الدين خلق كله، يمارس في المنزل ويمارس في المسجد ويمارس في العمل ويمارس مع أصحاب البشوت ومع أصحاب البدل الصفراء، هذا الدين، أن الخلق هذا أيها الإخوة ليس لهم مكان واحد فقط يكون، لا. الإسلام قال وخالق الناس، والألف واللام هذه لجميع الناس، خالق الناس بخلق حسن. هناك فائدة يذكرها أصحاب علماء النفس تحتاج إلى تثبت وتأكد منها، وهي ما هو العمر المناسب للشخص في الزواج. يقولون العمر المناسب دائما هو نصف عمر الزوج زايد 6 سنين، استقراء بمعرفة طبيعة النفوس، أن نصف عمر الزوج زايد 6 سنين هو العمر المناسب. فلو أن شخصا من الحاضرين عمره 40 سنة، فأنسب شيء له 26 سنة، وعليكم الحساب عاد أنتم احسبوا حتى تصلوا إلى المنزل، ها؟ لكن ليس معنى هذا أن الإنسان تأتي فتاة عمرها 27 هو مناسب 26 تنتهي هذه الزيجة، لا، ليس بصحيح. هذا تقدير بشر. وأنت ترى الآن مثال حي لزواج ناجح وبينهما 15 سنة، والله عز وجل قال للنبي صلى الله عليه وسلم عسى ربه إن طلقكن أن يبدله أزواجا خيرا منكن، ثم قال في آخره ثيبات. وانظر لتعليق الشيخ السعدي على هذه الآية، وأن في الثيب شيء لا يوجد كذلك في البكر، وفي البكر أشياء أيضا لا توجد في الثيب. يمكن العودة إلى كتاب التفسير فقد ذكر أشياء يعني طيبة في هذا المبنى. طيب نتوقف عند هذا الحد، أن الشيخ بعد قليل إن شاء الله بعد دقيقة سيبدأ إن شاء الله درسه وفوائده النفسية التي يتحفنا بها. إن شاء الله الأسبوع القادم سنكمل ما تبقى، وسنذكر الفوائد والعبر من هذا النص، وأتمنى أنكم تقرأوا بعناية، ولأني سأسأل بعضكم ما هي الدروس والعبر المستنبطة من هذا النص الذي أخذناه قبل قليل إلى مبعث النبي صلى الله عليه وسلم ووصوله إلى 40 سنة. اللهم وفقنا لكل خير، اللهم احشرنا في زمرة نبيك يا رب العالمين، وأسقنا من حوضه شربة لا نظمأ بعدها أبدا. شكر الله لكم حسن استماعكم وإنصاتكم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.